وحش الصحراء هايط علي جور، وسكن قلبي حبها خلى مشعال ليا مدة غريب عنها متحير، ما قديت نزورها وما قدرت نسال يا يا يا يا يا يا. وحين تجي الأطيار حالي يتغير، وحين تجي الأطيار حالي يتغير، نزهة ذاك اليوم، نزهة ذاك اليوم ويريح البال. نسألها ونزيدنا يا نستفسر، نسألها ونزيدنا يا نستفسر، ونسقسيها بالمكبة والتحلال ياي، ما عجبتوش على صحاري في المعبر ياي ياي، وما وقفت حيالها وقت التزدال يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى عيشة لي أمرار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى عيشة لي أمرار. سهل يا ربي ذي الخطرة والروح إليها زيار، سهل يا ربي ذي الخطرة والروح إليها زيار، كين أصفال بلادي نبرة وتفاجأ عني الأضرار. نتهلى وتزول الكشرة والفاجي هموم كبار، نتهلى وتزول الكشرة والفاجي هموم كبار، مع الأحباب نعدي سهرة وجماعة الكل خيار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. يا مزل البيت الحمراء، يا مزل في الأبطال، يا مزل البيت الكحلة، يا مزل في الأبطال، وجماعة في العلم تقرأ فتتوحد في القهار. زاد عطاهم ربي نظرة ورزقهم من كل ثمار، زاد عطاهم ربي نظرة ورزقهم من كل ثمار، تقلت نور في النخلة صفرة والنعجة فيها تجار. متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. والمياه تسيل بكثرة والأرض بيها تخبط، والمياه تسيل بكثرة والأرض بيها تخبط، واللي يبسط ترجع خضرة ويتفتح قاع النوار. ولا يا زايد في زقرة مانيش وحدي في الدوار، ولا يا زايد في زقرة مانيش وحدي في الدوار، عن وطني مازال الهضرة غني عنه بافتخار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. متوحش رمال الصحراء، متوحش نزور الدار، من فرقة أشعل الجمرة وحتى العيشة لي أمرار. حاملي الأزهار لحبايب قلبي، حاملي الأزهار لحبايب قلبي، we البيت لجواد بيت العز والاسياد وجينا الناس لازمياد جينا الناس لازمياد جينا البيت لجواد بيت العز والاسياد وجينا الناس لازمياد جينا الناس لازمياد بيت الهمة والامجاد بيت الهمة والامجاد رجال الفانتازيا رجال الفانتازيا جيناكم زيار وفاضين الدار حلوا البيبان الشرقية حلوا البيبان الشرقية جيناكم زيار وفاضين الدار حلوا البيبان الشرقية حلوا البيبان الشرقية حاملين الأزهار انتوما سياد وخيال سادة ماكم دنيا سادة ماكم دنيا انتوما بيت الرجال انتوما سياد وخيال سادة ماكم دنيا سادة ماكم دنيا انتوما سبع وسود انتوما ناس البارود انتوما نعزز عليا انتوما نعزز عليا جيناكم زيار حلوا البيبان الشرقية جيناكم زيار وفاضين الدار حلوا البيبان الشرقية حلوا البيبان الشرقية حاملين الأزهار لحبايب قلبي حاملين الأزهار لحبايب قلبي الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله والدنيا غلابة.